قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الدكتور زغلول النجار. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات تلك النجوم تضيء ليلا مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات. في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معكم بعض الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر الوليد أو الخمر في المراحل الأولى من ميلاده، في الليلتين الأولى والثانية بعد ميلاده. والخمر هو أقرب أجرام السماء إلى الأرض، متوسط بعده عن الأرض 380 ألف كيلومتر، وهو أقرب جرم سماوي إلينا، ولذلك حركته بالنسبة لأهل الأرض منضبطة انضباطا شديدا. إذا جاء القمر على استقامة الأرض والشمس، يعني جاء القمر بين الأرض من جهة والشمس من جهة أخرى على خط مستقيم يمر بمراكز تلك الأجرام الثلاث أو الثلاثة، يعني يكون القمر في المحاق، يكون نصفه المنير مواجه للشمس ونصفه المظلم مواجه للأرض، وتسمى هذه المرحلة باسم المحاق أو مرحلة الاقتران. مجرد أن يخرج القمر عن هذه الاستقامة بحوالي 8 درجات يرى على حافته السفلى قوس من النور، وإذا رؤي هذا القوس بعد الغروب دخل الشهر وولد الهلال وبدأ شهر قمري جديد. هذا الشهر القمري يمر القمر فيه بمراحل تزداد فيه مساحة المنطقة المنارة من سطحه، فيمر بالتربيع الأول ثم الأحدب الأول ثم البدر الكامل ثم الأحدب الثاني ثم التربيع الثاني ثم الهلال المتناقص ثم المحاق. هذه المراحل تضبط لنا لحظة ميلاد القمر بدقة شديدة، يعني في ليلة 29 من الشهر القمري أو 30 من الشهر القمري إذا كان الشهر مكتملا يولد الهلال. إذا ولد الهلال ورأينا القمر قد نزل عن خط الاستقامة الذي يضبط بين مراكز هذه الأجرام الثلاثة الأرض والقمر والشمس، يرى هذا القوس المنير على الطرف السفلي للقمر ويولد الهلال، ويسمى باسم الهلال الوليد، ويتزايد في الحجم والتدريج الهلال المتزايد حتى يصل إلى التربيع الأول، نرى نصف دائرة كاملة ثم الأحدب الأول ثم البدر الكامل ثم الأحدب الثاني ثم البدر الثاني ثم الهلال المتناقص إلى مرحلة المحاق. فكأن الله تعالى قد جعل لنا القمر ساعة لأهل الأرض يضبطون بها أوقاتهم وأزمانهم بدقة شديدة. ولذلك فإننا نقول أن شهر القمري أدق كثيرا من شهر الشمس، وأن ميلاد القمر يمكن أن يحسب فلكيا بدقة فائقة، ولدينا يعني جداول فلكية تحسب ميلاد القمر بدقة علمية شديدة لمدة 100 سنة مستقبلية. ولكن الفارق بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين أن القمر إذا ظهر عندهم الهلال الوليد إذا رؤية في أي لحظة من الليل أو من النهار دخل عندهم الشهر. ولكن في الإسلام الليل سابق على النهار، ويبدأ اليوم بالليل، يبدأ اليوم بغروب الشمس. فإذا رؤية الهلال الوليد بعد غروب مباشرة ولو لدقائق بسيطة دخل الشهر. إذا رؤية بعد ذلك لا يدخل الشهر. إذا رؤية في النهار أو إذا رؤية بعد منتصف الليل أو إذا رؤية قبل الفجر لا يدخل الشهر، يدخل في اليوم التالي، لأن في الإسلام الليل سابق على النهار. لذلك نقول لو أخذنا هذه الجداول وصححناها بمعاييرنا الإسلامية وفيها زاوية ظهور القمر حتى نتجه الاتجاه الصحيح، لحظة ميلاده حتى نترصدها في الوقت المناسب، فترة بقائه فوق الأفق حتى يمكن متابعة ذلك، كل هذا يجعل من القمر ساعة زمنية راقية لأهل الأرض. من هنا قال ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكل عبادتنا مرتبطة بحركة القمر والأرض والشمس، من الصلاة إلى الزكاة إلى الصوم إلى الحج إلى سداد الديون إلى أحكام المرأة في الخروء الحيض والطهارة، كل ذلك مرتبط بحركة القمر حول الأرض وحركة الأرض والقمر حول الشمس. لذلك كان في كل الحضارات القديمة، وهذا من بقايا الحق القديم، كانت الشهور هي شهور القمرية، لأن شهر القمر يمكن لأهل الأرض أن يضبطوه ضبطا شديدا. وكل مرحلة من مراحل القمر، هذه التربيع الأول، البدر الأحدب الأول، البدر الكامل، التربيع الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص، كل هذه مراحل تضبط الرؤية في ليلة الميلاد إذا أصبنا فيها أو أخطأنا فيها. من هنا نقول أن شهر القمر أدق كثير من الشهر الشمسي، علما بأن سنة المسلمين هي قمرية شمسية، يحدد القمر فيها بدقة فائقة الشهر القمري، وتحدد دورة الأرض والقمر معا حول الشمس السنة الشمسية. والسنة القمرية بمعنى الاثنى عشر شهرا قمريا أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما فقط، والفارق هذا يجعل العبادات تأتي في فصول مختلفة حتى لا يكون الصوم دائما في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف، وحتى لا يكون الحج دائما في فصل من فصول السنة المناخية، تتحرك العبادات مع تحرك الفصول المناخية حتى يدرك الإنسان شيئا من حركة الكون، وهذا أمر مطلوب. لذلك نقول أن سنتنا نحن المسلمين سنة قمرية شمسية، تحدد دورة القمر حول الأرض الشهر القمري أو شهر الأرض القمري، وتحدد دورة الأرض والقمر حول الشمس السنة الشمسية، والسنة الشمسية تزيد عن السنة القمرية بأحد عشر يوما. هذه الأيام الأحد عشر تؤدي إلى تحرك العبادات عبر فصول السنة حتى لا تؤدى العبادات في الصيف القائض الحرارة أو في الشتاء الشديد البرودة، تنتقل العبادات من فصل مناخي إلى فصل مناخي آخر. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، يقول له: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت لأداء كل العبادات التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى، وهي مواقيت لكل المعاملات البشرية خاصة في سداد الحقوق وفي تشريع الطلاق والزواج، العدة، وقت الحيض، وقت الطهارة، إلى غير ذلك من العبادات التي فرضها علينا ربنا تبارك وتعالى. وهنا تتضح ومضت الإعجاز التشريعي في قول ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا من جديد إلى الشهر القمري وإلى الشهور العربية التي عاش بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاش بها الصحابة الكرام، وعاش بها الحضارات السابقة يعني لقرون طويلة، وهي أفضل كثيرا من الشهور الجريجورية كما يسمونها، وهي كلها أسماء وثنيات قديمة أو أسماء بعض ملوك أوروبا لا علاقة لنا بها ولا يعني قدسية لها. لذلك نقول عودتنا من جديد إلى الشهر القمري وإلى الشهور أسماء الشهور العربية وإلى السنة الشمسية القمرية فيه إصلاح كثير لأمور المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. وإن شاء الله نكمل هذا الحديث في آيات قرآنية كريمة تشير إلى القمر وتشير إلى السنة وتشير إلى الشهور، سنعرض لذلك في آيات قادمة كثيرة. وإلى أن نلتقي مرة أخرى في حديثنا هذا عن الإشارات العلمية والكونية في القرآن الكريم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات.